وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فنواصل القراءة في أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم في كتاب الحج من بلوغ المرام. تفضل شيخ رفاعي يقرأ لنا حيث وقفنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال الحافظ رحمه الله، وعنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد تقدم ما فيه، وهو أن المشروع استلام الركن اليماني والركن الأسود، وأن بقية الأركان لا تستلم، وقد كان في استلامهما خلاف في الصدر الأول ثم ارتفع، واتفق الفقهاء على ما دلت عليه السنة، وهو أنه لا يشرع استلام بقية الأركان. نعم. قال رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. وقد تقدم ما يتعلق بهذا الحديث في أثناء كلامنا عن السنة فيما يفعل في الحجر الأسود. نعم. قال رحمه الله عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. وقد تقدم أيضا ما يتعلق بهذا في كلامنا عن السنة فيما يفعل في الحجر الأسود، وسبب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا على بعير، فكان لا يستطيع الوصول إلى الحجر الأسود بيده، فوصل إليه بطريق المحجن، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. وقد تقدم ما فيه من جهة الاستلام. نعم. قال رحمه الله عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وسكت عنه أبو داود فهو صالح عنده، وقال النووي إسناده صحيح، وقال الألباني إسناده حسن، فهو صالح إن شاء الله. وفيه من الفوائد أن الطائف إذا كان محرما يطبع فيخرج كتفه الأيمن ويلقي طرف الرداء على كتفه الأيسر، وذلك في الأشواط كلها من الشوط الأول إلى نهاية الشوط السابع. وبعض الناس يخلط بين الاطباع والرمل فيظن أنه يطبع في الأشواط الثلاثة الأول، والسنة الاطباع في الطواف كله، الاطباع في الطواف كله، ولا يشرع الاطباع إلا عند الطواف، فيخطئ بعض الناس فيطبع من أول إحرامه يخرج كتفه الأيمن، وقد تضره الشمس وقد يشق ذلك عليه، فلا السنة أصاب ولا جسده أطاب. ولذلك ينبغي أن ننبه المسلمين إلى هذا، وهو أن الاطباع ليس عبادة إلا حال الطواف، فإذا أراد المسلم أن يطوف فإنه يطبع. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه لا يشترط في الإحرام أن يكون أبيض، بل النبي صلى الله عليه وسلم طاف ببرد أخضر، طاف ببرد أخضر، وإن كان الأفضل البياض لأنه أفضل لباسنا. وفيه أنه يجوز للرجل أن يلبس الثوب الملون، يجوز للرجل أن يلبس الثوب الملون، ويجوز له أن يلبس الثوب الأخضر ولا حرج في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس في إحرامه بردا أخضر. وهذا كله من فوائد هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. في هذا الحديث الصحيح في الصحيحين بيان أن المحرم له أن يلبي وله أن يكبر وله أن يذكر الله عز وجل، فلا يشترط أن يلزم التلبية، بل كان الصحابة رضوان الله عليهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهل منهم المهل، يعني يلبي منهم الملبي، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان يكبر منهم المكبر، أي يذكر الله. ومن ألفاظ السلف أنهم يطلقون التكبير بمعنى الذكر، ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت لا أعرف انصرافهم من الصلاة إلا بالتكبير، إلا بالتكبير. والمقصود بالذكر، لأن الصحيح أن التكبير لم يرد به دليل صريح بعد الصلاة، وإنما يبدأ بأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فمراد ابن عباس رضي الله عنهما على الصحيح بالتكبير الذكر، وإن كان من الفقهاء من فهم منه التكبير الله أكبر، فقال إنه يشرع للمصلي إذا سلم أن يقول الله أكبر، لكن الظاهر والله أعلم في تفصيل السنة أنه لم يرد التكبير، وإنما يقول أستغفر الله. فالتكبير هنا المقصود به قول الله أكبر وذكر الله، وذكر الله. فيكبر المكبر ويذكر الله الذاكر من غير أن ينكر عليه، فدل ذلك على أن كل ذلك مشروع حال الإحرام، ولا يلزم الاقتصار على التلبية. لكن أفضل ما يقوله الحاج أثناء إحرامه هو التلبية، هو التلبية، إلا في يوم عرفة فأفضل ما يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة من جمع بليل. بليل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثبطة، تعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. هذه الأحاديث متعلقة بنفرة الضعفة من مزدلفة، وهذه الأحاديث فيها أحكام، يضاف إليها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. هذا ما هو موجود في نسختكم؟ موجود؟ ما قرأتموه؟ أقرأ. نعم، هذا الحديث موجود في البلوغ. فهذه أحاديث نفرة الضعفة من مزدلفة. هذا الحديث الأخير حديث عائشة رضي الله عنها قال: رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع، لأن الشافعي رواه مرسلا، الشافعي رواه مرسلا. وهذا الحديث سكت عنه أبو داود فهو صالح عنده، وقال ابن حزم رحمه الله: إسناده صحيح متصل، إسناده صحيح متصل. وصححه ابن الملقن وابن القيم، وضعفه الألباني، وحسنه الوادعي رحم الله الجميع. وأقل درجات هذا الحديث أن يكون حسنا، فإن له شواهد تقويه، فهو ثابت إن شاء الله عز وجل. والناظر في دراسة إسناده يعلم أن أقل درجة يمكن أن يحكم بها على الحديث أنه حسن. في هذه الأحاديث أحكام، منها أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. من أين أخذنا هذا؟ أخذنا هذا يا إخوة من أن الاستئذان يدل على أن البقاء عزيمة، والترخيص لا يكون إلا من عزيمة. فلما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة واستأذنته سودة، علمنا أن الأصل الوجوب، أن الأصل الوجوب، لأن الاستئذان لا يكون إلا من واجب، والترخيص لا يكون إلا من عزيمة. إذن في هذه الأحاديث دليل على أن المبيت بمزدلفة واجب. ومن أحكام هذه الأحاديث أنه يجوز للضعفة ومن كان معهم الدفع من مزدلفة بليل، ويجوز لهم البقاء، يجوز لهم الدفع ويجوز لهم البقاء. أما الجواز فهل لهذه الأحاديث، وأما جواز البقاء فلأن أمنا عائشة رضي الله عنها وجمعا من أمهات من الصحابيات رضوان الله عليهن بقين في مزدلفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذن الضعفة، والضعفة هنا هم كل امرأة مريضة كانت أو صحيحة، شابة كانت أو عجوزة، وكل صبي، وكل من يحتاجه الضعيف. فمن يحتاجه الضعيف ضعيف، الضعف من هم؟ كل النساء وكل الصبيان وكل من يحتاجه الضعفة ولو كان قويا فإنه ضعيف بضعفهم. يجوز لهم الانصراف بليل ويجوز لهم البقاء مع الناس، لكن ما المراد بالليل؟ لأن ابن عباس رضي الله عنهما يقول بليل، أكثر الفقهاء يقولون بليل يعني بعد نصف الليل، بعد نصف الليل. ومن الفقهاء من يقول مطلق الليل، في أي وقت من الليل ولو في أول الليل. ومن الفقهاء من يقول بعد غيبوبة القمر، يعني بعد منتصف الليل بشيء، والأقرب والله أعلم أنه بعد غيبوبة القمر، والأقرب والله أعلم أنه بعد غيبوبة القمر. لماذا؟ أولا لأن الروايات مشعرة بهذا، فإنهم كانوا يقدمون الجمرة عند الفجر أو بعد الفجر، وهذا يدل على أن خروجهم كان قريبا، لأن مسافة من مزدلفة إلى منى ليست طويلة، فالرواية مشعرة بهذا. ولأن أسماء رضي الله عنها كانت تسأل هل غاب القمر، هل غاب القمر، حتى أخبرت عن مغيبه فقالت ارتحلوا، متفق عليه. أسماء رضي الله عنها كانت تسأل مولاها هل غاب القمر فيقول لا، هل غاب القمر فيقول لا، هل غاب القمر فقال نعم، قالت ارتحلوا. فدل ذلك على أن عندها علما أن خروج الضعفة إنما هو بعد غيبوبة القمر، فهذا الأظهر والله أعلم. وإذا خرج الضعفة من مزدلفة بليل، يعني بعد نصف الليل، أو تأولوا كما قال المالكية فخرجوا في أول الليل، لا يرتب عليهم شيء، ما عليهم فدية. وإن كنا نخطئ من يخرج قبل نصف الليل ونرى أن الأقرب والله أعلم هو الخروج بعد مغيب القمر، لأنه هو الذي ورد عن الصحابة فيه تحديد. هذا بالنسبة للضعفة. وأما الأقوياء فهل لهم أن يدفعوا بليل؟ الأقوياء نوعان، نوع مع الضعفة ويحتاجه الضعفة أو يخشى عليه الضيعة، يعني الحملة ستذهب كلها بليل، ولو بقي يخشى عليه أن لا يجد مركوبا فيشق عليه، أو يخشى أن يضيع عن المكان، فهذا أيضا مع الضعفة، فهؤلاء يرخص لهم، هؤلاء يرخص لهم. والنوع الثاني أقوياء لا يحتاجهم الضعفة ولا يخشى عليه، وهؤلاء يقول كثير من أهل العلم لهم أن يخرجوا بليل، والأفضل أن يبقوا إلى الإسفار. يقول كثير من أهل العلم لهم أن يخرجوا بليل والأفضل أن يبقوا إلى الإسفار. والذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح أن الأقوياء لا يجوز لهم أن يخرجوا قبل الفجر، بل يجب عليهم أن يبقوا إلى الفجر ويخرجوا بعد الفجر. لماذا؟ للدليل والحكمة. أما الدليل فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة، رخص للضعفة، وما دام أنه رخص للضعفة معنى ذلك أن غير الضعفة لم يرخص لهم، فيبقى الوجوب في حقهم قائما. وأما الحكمة فلأن الترخيص للضعفة من أجل الرفق بهم، فلو أذنا للأقوياء أن يخرجوا مع الضعفاء لأذهبنا الحكمة المقصودة. لماذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة؟ رفقا بهم. فإذا جئنا نحن الفقهاء وقلنا يجوز للأقوياء أن يخرجوا، أذهبنا الحكمة من الترخيص للضعفة. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الأقوياء يجب عليهم أن يبقوا إلى الفجر، ولا يجوز لهم الخروج قبل الفجر. فهذا أقرب الأقوال والله أعلم. طيب، يستحب للضعفة عند خروجهم بليل أن يقفوا عند المشعر الحرام أو في أي مكان من مزدلفة، وأن يتضرعوا وأن يذكروا الله وأن يدعوا الله عز وجل. لماذا؟ لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله بليل، فيقفون عند المشعر الحرام ما شاءوا، فيقفون عند المشعر الحرام ما شاءوا، فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون. متفق عليه، متفق عليه. وابن عمر رضي الله عنهما نسب ذلك إلى ترخيص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول الضعف إذا أرادوا أن يخرجوا يشرع لهم أن يفعلوا ما يفعله الأقوياء بعد الفجر، الأقوياء بعد الفجر يشرع لهم أن يقفوا عند المشعر الحرام ويذكروا الله ويدعوا، وهكذا الضعف. وهذا هذه سنة أهملها كثير من الناس، إذا أراد أن يخرج الضعف أخرجوهم هكذا، واستن أن يقفوا وأن يدعوا وأن يذكروا الله قبل خروجهم. طيب، من أحكام هذه الأحاديث أنه لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف ليلة المزدلفة، أنه لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف ليلة المزدلفة. ومن أحكام هذه الأحاديث أن من دفع من مزدلفة من الضعفة فله أن يرمي جمرة العقبة إذا وصل، فله أن يرمي جمرة العقبة إذا وصل ولو قبل الفجر، ولو قبل الفجر. والدليل على ذلك دليل وحكمة، والدليل على ذلك دليل وحكمة. الدليل على أنه يجوز قبل الفجر. أما الدليل فمنه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان رميها قبل الفجر غير جائز لأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما رواه سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الأحرام فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام أو يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك. فإذا قدموا رموا الجمرة، يعني متى ما قدموا رموا الجمرة، إن رموا عند الفجر رموا، وإن قدموا بعد الفجر رموا. قال سالم رضي الله عنه: وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرخص في أولئك يعني في هذه الأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا متفق عليه، ولأن أسماء رضي الله عنها ارتحلت من مزدلفة بعد غيبوبة القمر ومضت حتى رمت جمرة العقبة ثم رجعت إلى منزلها فصلت الفجر، يعني رمت قبل طلعة الفجر ثم رجعت إلى منزلها فصلت الفجر، فقال لها مولاها: يا هنتاه يا هنتاه، وهذا يقال للنساء: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا، يعني رمينا قبل الفجر، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، أذن للضعن. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: كنا نصنع هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصنع هذا يعني نرمي قبل الفجر نصنعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرواية صحيحة. إذن هذه الأدلة واضحة في جواز أن يرمي الضعف قبل الفجر. وأما الحكمة فنحن نسأل: لماذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعن في الانصراف من مزدلفة بليل؟ هل هو من أجل الانصراف من مزدلفة؟ الجواب لا، لأن الانصراف من مزدلفة بليل أشق من الانصراف بعد الفجر، ما فيه لمبات ولا ضوء، فخروجهم بليل فيه مشقة، فليس المقصود الخروج بليل. إذن ما هو المقصود؟ هو أن يرموا قبل أن يدهمهم الأقوياء. فالحكمة يقينا متعلقة بالرمي لا بالخروج من مزدلفة، لأن لو نظرنا إلى الخروج من مزدلفة لقلنا البقاء إلى الإسفار أخف من الخروج بالليل. إذن الحكمة متعلقة بالرمي. ولو قلنا لهم لا ترموا حتى يطلع الفجر لأدركهم الأقوياء، فذهبت الحكمة المقصودة من الإذن لهم. ولذلك نقول: يجوز للضعف رمي جمرة العقبة إذا قدموا. فإن قال قائل: فما تقولون في حديث ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال: قال لنا رسول الله: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال الحافظ رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع، قلنا إن هذا الحديث ضعيف، وقد درسنا إسناده ووجدنا أن الراجح ضعفه وأنه لا يقاوم الأدلة الأخرى، ولو صح فإنه يحمل على الإرشاد، يحمل على الإرشاد، فلا يكون ذلك دالا على الوجوب جمعا بين الأحاديث. نعم. قال رحمه الله عن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذا الحديث صحيح الإسناد، وفيه أن عروة ابن المضرس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما رأيت من حبل إلا وقفت عنده، يعني كثبان رمل مرتفع إلا وقفت عنده، هل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، وقضى تفثه. هذا الحديث فيه أحكام، منها أن جمهور الفقهاء جعلوه أصلا في أن جميع الأفعال التي قبل الوقوف بعرفة سنة إلا إذا قدم الحاج السعي، يعني أنت إذا قدمت إلى مكة ولم تكن متمتعا تطوف طواف القدوم ولك أن تقدم سعي الحج ولك أن تؤخره، فإن قدمته فهو ركن ثم تذهب إلى منى يوم التروية وتبقى فيها تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، تصلي الرباعية ركعتين كل صلاة في وقتها، كل هذا سنة. ما الدليل؟ دليل حديث عروة ابن المضرس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بشيء وهو قد جاء إلى عرفة مباشرة وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذبح لأنه فاته طواف القدوم، ولو كان واجبا لأمره بذبيحة، ولم يأمره بذبح لأنه لم يأتي منى يوم الثامن، ولو كان واجبا لأمره بذبيحة، فدل ذلك على أنها سنة وليست واجبة. من فوائد هذا الحديث أن من وقف بعرفة فقد جاء بالركن، لكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، وهنا أحكام. قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهارا، ما المقصود به؟ من الفقهاء من قال المقصود به النهار مطلقا من فجر يوم عرفة، فإذا وقف ساعة ولو قبل الظهر يوم عرفة فقد وقف. ومن الفقهاء من قال المقصود به من الزوال إلى الغروب، وهذا الصحيح، وهذا الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال مع حرصه على الوقت في عرفة، فلو كان ما قبل الزوال من عرفة لدخل صلى الله عليه وسلم، فلما لم يدخل علمنا أن ذلك ليس من عرفة. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن النهار المقصود به هنا من الزوال إلى الغروب، والليل إلى الفجر، والليل إلى الفجر. طيب، هنا مسألة، إذا وقف الحاج بعرفة بعد الزوال وخرج قبل الغروب فهل عليه شيء؟ لأن الحديث هنا يقول وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، وهذا قد وقف نهارا، ولا شك أن الركن قد حصل، لا شك أن الركن قد حصل، لكن هل يلزمه شيء؟ اختلف الفقهاء في هذا. والصحيح أن من خرج من عرفة قبل الغروب ثم لم يرجع إليها بالليل أن عليه دما، أن عليه دما. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة إلى أن غربت الشمس وحبس الناس جميعا ولم يأذن لضعيف ولا لغيره أن يخرج من عرفة قبل الغروب، فدل ذلك على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين البقاء إلى المغرب والخروج قبل المغرب لاختار الخروج ولو للضعفة، ولو للضعفة، لأن الخروج في النهار أيسر من الخروج في الليل. فلما بقي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب ولم يأذن لأحد ولم يرشد أحدا إلى الخروج علمنا أن البقاء واجب، فالبقاء والجمع البقاء إلى الليل واجب. طيب، إذا وقف الحاج بعرفة الليل فقط ولم يقف في النهار هل عليه شيء؟ الجواب لا شيء عليه، الجواب لا شيء عليه، لأن عروة بن المضرس وقف بالليل فقط ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. فنقول من وقف بعرفة في الليل ولم يقف في النهار فلا شيء عليه لحديث عروة بن المضرس رضي الله عنه. من فوائد هذا الحديث أن من أدرك مزدلفة قبل فراغ الإمام من صلاة الفجر فقد أدرك مزدلفة، أن من أدرك مزدلفة قبل فراغ الإمام من صلاة الفجر فقد أدرك مزدلفة، فالذي يدخل مزدلفة وهم يصلون الفجر أدرك مزدلفة، أدرك الواجب ولا شيء عليه. أما من جاء مزدلفة بعد فراغ الإمام من صلاة الفجر فقد فاتته مزدلفة، فقد فاتته مزدلفة. فإن كان قد اتقى الله ما استطاع لكن حبسه الطريق فلا شيء عليه. الذين يخرجون في سياراتهم ويحبسون في الطريق ولا يدخلون إلا ضحى يوم العاشر إلى مزدلفة لا شيء عليهم، لأنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا لم يستطع اندفع الوجوب. أما إذا جهل المكان أو أخطأ أو فرط فجاء إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم، لأن الواجب لا يسقطه الجهل ولا يسقطه الخطأ، الواجب في الحج لا يسقطه الجهل ولا يسقطه الخطأ، فيجب عليه دم إذا لم يدخل مزدلفة قبل صلاة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه وقضى تفته، والمقصود بتم حجه أنه أدرك الركن وهو الوقوف بعرفة، وإلا فبقيت أحكام من أحكام الحج لم يفعلها، وهذا ظاهر. نعم. قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. المشركون في الجاهلية كانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير، وهو الجبل الكبير الذي يحول بينهم وبين الشمس، كي ما نغير، يعني حتى ندفع. والنبي صلى الله عليه وسلم من سنته مخالفة المشركين، فدفع صلى الله عليه وسلم من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. النبي صلى الله عليه وسلم بقي ملبيا من المدينة من الميقات إلى أن رمى جمرة العقبة، لأنه كان قارنا فلم يحل من إحرامه وقد ساق الهدي، فبقي ملبيا حتى رمى جمرة العقبة. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن التلبية لا تقطع ولا يقطعها الحاج حتى يرمي جمرة العقبة، خلافا من لمن قال يقطعها في عرفة. لا تقطع التلبية حتى يرمي الحاج جمرة العقبة. ثم اختلف العلماء، هل المقصود بحتى يرمي أول الرمي أو آخر الرمي؟ الرواية محتملة، لكن جاء عند ابن خزيمة بإسناد صحيح ما يدل على أن قطعها في آخر الرمي، فيلبي إلى آخر حصاة يرميها ثم يقطع التلبية. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. هذا فيه بيان كيفية رمي جمرة العقبة ومكان رميها. جمرة العقبة يا إخوة وهي الجمرة الأخيرة إلى جهة مكة، كانت متصلة بالجبل من جهة أعلى الوادي، فكان لا يمكن رميها إلا من بطن الوادي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من بطن الوادي فيرميها، ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويرمي، وهذه السنة. وإن كان الواجب أن يقع الحجر في الحوض من أي مكان رمى، من علو أو سفل، إذا وقع الحجر في الحوض فقد وقع، حصل الواجب. لكن السنة في رمي جمرة العقبة أن يقف الإنسان في بطن الوادي، ويجعل مكة على يساره ومنى على يمينه، لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا نقول؟ نقول الواجب أن يرمى أن يسقط الحجر وأن يسقط الحصى في الحوض، هذا الواجب. فلو رمى من يمين أو شمال أو من خلف أجزأ إذا سقط الحجر في الحصى في الحوض، وليس المقصود إصابة الشاخص. فلو رمى فأصاب الشاخص وارتدت الحصاة إلى خارج ما وقع الواجب، ولو رمى فسقطت الحصاة في داخل الحوض ولم تضرب الشاخص حصل الواجب. والسنة أن يرمي الإنسان جمرة العقبة فقط من بطن الوادي، بحيث يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، رواه مسلم. في هذا بيان وقت رمي الجمار، والأفضل للأقوياء أن يرموا جمرة العقبة ضحى يوم العيد، ضحى يوم النحر، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويستمر وقت الرمي إلى الغروب، يستمر وقت الرمي جمرة العقبة إلى الغروب، فإن لم يتيسر فلا بأس من رميها ليلا، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما بعد ذلك أي رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وكذلك الثالث عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، فبعد الزوال، فإذا زالت الشمس، فالذي عليه جماهير الفقهاء قديما وحديثا أن أول وقت رمي الجمار في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هو الزوال، ولا يجزئ الرمي قبل الزوال عند جماهير الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال. والمعلوم يا إخوة أن وقت الزوال وقت كون الشمس فوق رؤوس الناس، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا لرمى قبل ضحى ليكون أبرد للناس، فلما رمى بعد الزوال والناس يقتدون به علمنا أنه لم يكن مخيرا في هذا. ولأن الصحابة فهموا هذا فكانوا يتحينون الزوال، يتحينون ينتظرون الزوال، فإذا زالت الشمس رموا، فيدل ذلك على أنهم فهموا التوقيت وأن الرمي لا يجوز قبل الزوال. وأما الذين يرون جواز الرمي قبل الزوال فأقوى ما عندهم قول عطاء رضي الله عنه ورحمه، فقيه الحج، فقيه أهل مكة، وقد راجعنا الروايات عن عطاء فوجدنا عن عطاء روايتين، رواية بالرمي قبل الزوال ورواية بالرمي بعد الزوال، ودرسنا إسناد الروايتين فوجدنا الإسنادين صحيحين، إلا أن رواية ما بعد الزوال أقوى سندا، إلا أن رواية ما بعد الزوال أقوى سندا. فحتى قول عطاء مع أنه لا حجة في قول التابعي لم يثبت ولم يسلم من المعارضة، لأنه عارضت رواية عطاء رواية أخرى عنه أصح في الرمي بعد الزوال. وعليه فلا يجوز للحاج أن يرمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قبل الزوال، ويبدأ الرمي من الزوال ويستمر إلى الغروب اتفاقا، إلى الغروب اتفاقا، اتفق الفقهاء على أنه يجوز الرمي إلى الغروب، ثم اختلفوا في الرمي ليلا. وكثير من الفقهاء يرون جواز الرمي ليلا وعليه الفتوى، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا ينبغي للحاج أن يؤخر الرمي إلى الليل إلا لضرورة. لماذا؟ لأن الدليل يدل على أن الليل ليس من اليوم، لأن الدليل يدل على أن الليل ليس من اليوم. ما الدليل؟ طيب، في اليوم الثالث عشر إذا غربت الشمس هل للإنسان أن يرمي في الليل؟ بالاتفاق ليس له أن يرمي في الليل، إذن الليل ليس من اليوم وإلا لجاز. ومن وجه آخر، من أدركه غروب شمس يوم الثاني عشر وهو في منى، هل يجوز له الخروج أو يجب عليه البقاء؟ يجب عليه البقاء لليوم الثاني. إذن الليل من اليوم السابق ولا من اليوم الثاني؟ من اليوم الثاني. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن الواجب أن يرمي الحاج في النهار من الزوال إلى الغروب، فإن اضطر للرمي ليلا فلا بأس للضرورة. لكن أرى الناس لأن مشايخنا يفتون بالرمي ليلا أصبحوا يتساهلون ويرمون في الليل من غير حاجة ويتركون الرمي في النهار، وهذا في الحقيقة محل نظر، لأن الدليل يوحي ويشير إشارة بينة إلى أن الليل من الغروب يدخل في اليوم التالي وليس من اليوم السابق. ولذلك القاعدة عند الفقهاء يقولون كل يوم تسبقه ليلته إلا يوم عرفة، كل يوم تسبقه ليلته، ليلته قبله، إلا يوم عرفة فإن ليلته بعده. ولذلك ينبغي التنبه لهذه القضية. لكن إذا احتاج الإنسان إلى الرمي ليلا فرمى ليلا، أرجو أن يجزئه، وإن كان الأمر يحتاج إلى احتياط ويحتاج إلى يعني تنبه. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاري. في هذا بيان السنة عند رمي الجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، وهو أنه يسن للإنسان أن يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ولم يرد تخصيص مكان، فيرمي من أي جهة، ولا يقال إن الأفضل من هنا أو من هناك، ولكن يرمي بحيث يسقط الحصى في الحوض، ثم يتقدم فيسهل، يعني يأخذ في بطن الوادي، يأخذ في بطن الوادي حتى يبتعد عن الناس. لم يرد أنه يأخذ ذات الشمال ولا ذات اليمين، وإنما يتقدم في بطن الوادي حتى يسهل، ثم يقف ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا، وجاء في بعض الروايات بمقدار ما يقرأ سورة البقرة، ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة من أي مكان، ثم يتقدم ويأخذ ذات الشمال، ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا، ثم إذا رمى جمرة العقبة لا يقف عندها ولا يدعو. ومن فقه هذا الحديث أنه يجب رمي الجمار مرتبة، فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولم يرد عنه أنه رخص لأحد في مخالفة هذا الترتيب، وقد قال خذوا عني مناسككم. نعم. قال رحمه الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة والمقصرين، متفق عليه. الحلق أو التقصير للحاج والمعتمر إذا كان رجلا واجب، والتقصير على المرأة واجب، يعني الرجل مخير بين الحلق أو التقصير، والمرأة يتعين عليها التقصير، وهو من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وقال خذوا عني مناسككم، وأجاز التقصير. والمقصود بالتقصير بالنسبة للرجل الأخذ من كل الرأس، الأخذ من كل الرأس، لأن الله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي مقصرين رؤوسكم، فيشمل الرأس كله على الصحيح من أقوال العلماء. والتقصير للمرأة أن تجمع شعرها في ظفيرة أو ما يشبه الظفيرة، وتأخذ مقدار أنملة، فإن كان شعرها مدرجا لا يجتمع تجمع كل درجة وتأخذ منها، تجمع كل درجة وما يقاربها وتأخذ منها حتى تكون قصرت من شعرها. والحلق معناه إزالة الشعر بالموسى، بالماكينة ليس حلقا، وإنما الحلق بالموس. فلعلنا نقف حتى يؤذن المؤذن ثم نعاود إن شاء الله. نعم. نعم. الله يقرأ أحد الإخوة لنا. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليه. نعم، هذا الحديث من أحاديث التيسير في الحج، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق ثم طاف، وهذه هي السنة الترتيب. لكن جاء في هذا الحديث أن رجالا سألوه عن عدم الترتيب، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقدم الحلق على الذبح، لم يرتب كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج، اذهب واذبح. وقال آخر لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، أي أن نحرك صحيح وارمي ولا حرج. ثم جاءت القاعدة العامة: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهنا تلحظ يا أخي العموم في الحال والعموم في الأفعال. العموم في الحال قال فما سئل عن يومئذ عن شيء قدم ولا أخر، ما جاء نسيانا ولا جهلا ولا قصدا، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر، فعم الأحوال كلها وعم الأفعال كلها التي تفعل في يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا شاهد صحيح لمن قال من الفقهاء إن من خالف الترتيب عامدا أو جاهلا أو مخطئا أو ناسيا لا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج، وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده. نعم. قال رحمه الله عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك, رواه البخاري. ما عندكم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه؟ اللهم ارحم المحلقين. قرأناه شيخ. قرأته؟ ما سمعت. اقرأ اقرأ حديث عبد الله بن عمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين, قال والمقصرين يا رسول الله, قال في الثالثة والمقصرين, متفق عليه. نعم, يعني أنا فاتني أن أعلق على بعضه, وهو أن الأفضل الحلق, أن الأفضل الحلق لأمرين. الأمر أن الأول أنه ورد للحلق فضيلة, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة, وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة, ولم يرد ذلك في التقصير. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا بالرحمة وللمقصرين مرة, فالذي يحلق يدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة ثلاث مرات. وسبحان الله, أي فرصة أعظم من هذه الفرصة؟ نحن ما أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم, لكن هذه الدعوة باقية. اللهم ارحم المحلقين, اللهم ارحم المحلقين, اللهم ارحم المحلقين, باقية إلى يوم القيامة لمن يحلق. والمقصر يدخل في الدعوة مرة واحدة, فأي فضيلة أعظم من أن تدخل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة ثلاث مرات؟ والوجه الثالث, وأنا قلت وجهين, الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق, أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق, وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل. نعم, عن مسوري. قال رحمه الله عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك, رواه البخاري. هذا في الحقيقة في صلح الحديبية, هذا في صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك, أمر الصحابة بذلك. نعم, ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نحر قبل أن يحلق, لكنه لم يأمر أصحابه بذلك في حجة الوداع, وإنما الأمر كان في صلح الحديبية من أجل حبسهم. فليس لأحد أن يحتج بهذا على وجوب النحر قبل الحلق. إذن نقول يا إخوة, في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق, فدل ذلك على أن هذا هو السنة. وأما أمره للصحابة فهذا كان في صلح الحديبية من أجل ما وقع من الحبس, وليس في الحج, وليس في الحج. نعم. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء, رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. هذا الحديث متعلق بكيفية التحلل الأول, لأن الحاج يتحلل تحللا أول وهو المسمى بالتحلل الأصغر, وتحللا ثانيا وهو المسمى بالتحلل الأكبر. إذا رمى الإنسان وحلق حل له كل شيء إلا النساء باتفاق الفقهاء. انتبهوا لكلامي, إذا رمى الإنسان وحلق حل له كل شيء إلا النساء باتفاق الفقهاء. رمى وحلق, جيد, إذا رمى فقط حل له كل شيء عند بعض الفقهاء إلا النساء. لماذا؟ لأنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم فقد حل لكم الحل كله إلا النساء. إذا رميتم فقد حل لكم الحل كله إلا النساء. وكذلك حديث عائشة ورد عند أبي داود برواية إذا رميتم فقط، وهذا قال به بعض الفقهاء. طيب، إذا رمى الحاج وطاف يحل له كل شيء إلا النساء عند بعض الفقهاء. إذا طاف وحلق يحل له كل شيء إلا النساء عند بعض الفقهاء. إذن ما هو الذي اتفق عليه؟ إذا جمع بين الرمي والحلق. وعندنا حديثان في المسألة. الحديث الأول: إذا رميتم وحلقتم. وعندنا حديث آخر: إذا رميت. وكلا الحديثين ضعيفان، كلا الحديثين ضعيفان. فماذا يبقى عندنا؟ أن نأخذ بالاتفاق. والاتفاق إذا جمع الحاج بين الرمي والحلق. طبعا جمهور أهل العلم يقولون إذا فعل اثنين من ثلاثة، الذي هو الرمي والحلق والطواف، فأين النحر؟ شبه اتفاق أن النحر لا دخل له في التحلل، شبه اتفاق، إلا رواية عن الإمام أحمد، وهذه الرواية متروكة. النحر لا دخل له، بقيت ثلاثة أمور: الرمي والحلق والطواف. قال الجمهور: إذا فعل اثنين منهم، اثنين منها حل التحلل الأصغر. وقال بعض الفقهاء: لا بد من الرمي. إذا رمى وحلق حصل ما ورد في الحديث وإن كان ضعيفا، واتفق الفقهاء على تحلله، فنقول هذا الذي ينبغي، هذا الذي ينبغي. ولو رمى فقط وجاءنا ولم يتحلل نقول له احلق ثم تحلل، لأن مثل هذا يؤخذ فيه بالاحتياط. فإن جاءنا وقد رمى ولبس ثم حلق نقول لا شيء عليك، لأن المسألة محتملة. وإن فعل اثنين من ثلاثة ثم تحلل نقول لا شيء عليك، لأن المسألة محتملة. فمثل هذه المسألة يا إخوة يفرق فيها بين ما قبل الوقوع وما بعد الوقوع. فما قبل الوقوع نقول ارمي واحلق، وإذا جاءنا وقد رمى نقول زد الحلق، وإذا جاءنا وقد فعل وانتهى نقول إن شاء الله إذا حججت مرة أخرى فافعل كذا، ولا نرتب عليه شيئا. وهذا التحقيق في المسألة التي أشغلت الناس: هل يتحلل بالرمي فقط أو باثنين من ثلاثة؟ درسنا أسانيد الحديثين فوجدنا الضعف في الروايتين، وبالتالي لا نستطيع أن نرجح إحدى الروايتين، فنبقى على الاحتياط والاتفاق، وهو الجمع بين الرمي والحلق، وهذا الذي ينبغي. فإذا رمى وحلق وطاف وسعى إن كان عليه سعي حل له كل شيء حتى النساء. ولا بد يا أخوة من التنبه للسعي، لأن مرة سمعت أحد الشباب ويظهر عليه أنه طالب علم يسأله رجل فيقول له يا شيخ أنا طفت الآن طواف الإفاضة وسنذهب إلى الفندق يجوز أن أجامع أهلي؟ قال له جامع أهلك. فأدركت وقلت له يا أخي اذهب واسأله هل عليه سعي، فأنه إذا كان عليه سعي فذهب. قال نعم بقي علينا السعي. قال لا، حتى تتم السعي لأنه ركن فلا بد من إتمامه حتى يحصل التحلل الأكبر. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصر، رواه أبو داود بإسناد حسن. نعم، وهذا دليل على أن المرأة لا تحلق رأسها، وهذا محل اتفاق أن المرأة لا تحلق رأسها للتحلل وإنما تقصر بما ذكرناه. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. وهذا دليل يا إخوة على أن من ترك الواجب لمصلحة عامة لا شيء عليه، العسكر وقادة الحملات الذين يحتاج إليهم ونحو ذلك إذا تركوا الواجب من أجل هذه المصلحة العامة بحيث لا يتيسر إلا الترك لا شيء عليهم. فالمبيت بمنى واجب، ومع ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس لأنه من أهل السقاية أن يبيت في مكة من أجل السقاية، فهنا ما يمكن أن تكون السقاية في منى إلا في مكة، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس. فكل من يقوم بمصلحة عامة كجنود يحرسون أو نحو ذلك يرخص لهم في ترك المبيت ولا شيء عليهم. وهذا الحديث يدل على أن المبيت بمنى واجب، لأن الترخيص لا يكون إلا من عزيمة. فلما رخص للعباس رضي الله عنهما علمنا أن المبيت واجب من واجبات الحج. ما المقصود بالمبيت؟ جمهور العلماء يقولون أن يبقى أكثر الليل، فإذا بقي أكثر الليل حصل المقصود، لأن للأكثر حكم الكل، وليس المقصود بالمبيت النوم، وإنما المقصود البقاء، ولو جالسا ولو قائما ولو يدور في سيارته يحصل المبيت. فإن لم يجد مكانا يليق به في منى فإنه يبيت في أقرب مكان إلى منى. من جاء إلى منى فلم يجد مكانا يليق به، ممكن يجد مكانا لكن في وسط المزبلة أعز الله السامعين، هذا كأنه غير موجود، أو في طريق السيارات هذا كأنه غير موجود. فإذا وجد مكانا يليق به وجب عليه المبيت، وإن لم يجد مكانا يليق به وجب عليه أن يبيت في أقرب مكان، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فيفعل المستطاع، ولأن ما جاور الشيء عند الحاجة يأخذ حكمه، فمزدلفة عند امتلاء منى تأخذ حكم منى، وهكذا في بقية الجهات. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمه الله عن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا دليل يا إخوة على ما قررناه من أن من كان في المصلحة العامة للحجيج يسقط عنه الواجب، فإن الرعاة يقومون بالعناية بدواب الحجاج، وهذه مصلحة عامة، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بترك المبيت، ثم رخص لهم في جمع الرمي، فيرمون يوم النحر جمرة العقبة، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، يعني يرمونهما في يوم واحد، فدل ذلك على أن الرمي قبل الزوال لا يجوز، إذ لو كان جائزا لأذن للرعاة بالرمي بعد الفجر قبل أن يخرجوا بالدواب، فلما أذن لهم في الجمع علمنا أن الرمي قبل الزوال لا يجوز، وإنما يرخص لهم في الجمع، وهكذا كل من احتاج إلى الجمع فإنه يرخص له في الجمع، فيجمع رمي اليومين في يوم واحد، ثم يرمون في يوم النفر، هذا لمن تأخر. نعم. قال رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. وفيه أنه يشرع للإمام وأمير الحج أن يخطب الناس في يوم النحر في يوم العيد، وهذا سنة، ولكنه للإمام وليس لنفر أن يجتمعوا في خيم ويخطب واحد منهم، فإن هذا لم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم مع كثرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ننبه إلى أمرين: عندنا خطبة، وعندنا تذكير وتعليم ووعظ. أما الخطبة فلا تشرع إلا للإمام أمير الحج، ولم يعلم أن غيره قد فعلها. وأما التذكير والدروس والوعظ والتعليم فهي مشروعة لمن كان معه حجيج، كل في مخيمه وكل في مكانه يعلم الناس الحج ويعظهم ويذكرهم ويرقق قلوبهم، فهذا مشروع، فلا يخلط بين الأمرين لا إثباتا ولا نفيا. نعم. قال رحمه الله: وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. يوم الرؤوس، والحديث إسناده حسن كما قال الحافظ، يوم الرؤوس هو اليوم الثاني، لأن الناس يذبحون الهدي يوم العيد فيأكلون اللحم، ثم في اليوم الثاني يأكلون الرؤوس، فسمي بيوم الرؤوس. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ هنا هذا السؤال إما أن المراد به من حيث الوقوع أنه يقع أوسط أيام التشريق، فهو بعد يوم النحر وقبل يوم النفر، ويكون السؤال ليرتب عليه ما بعده، ولا معروف أنه أوسط أيام التشريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته المشهورة: أي بلد هذا وأي يوم هذا، ليرتب عليه ما بعده. وبعض العلماء يقول إن المقصود بأوسط هنا أفضل، لأن الوسط يطلق ويراد به الفضيلة، فمعنى أليس هذا أوسط أيام التشريق، أليس هذا أفضل أيام التشريق، فيكون هذا يعني أفضل أيام التشريق. فالأمر محتمل للأمرين، والحديث يدل على أنه يستحب للإمام أن يخطب الناس في يوم الحادي عشر، ويعلمهم المناسك ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وهذا خاص بالإمام. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. رواه مسلم. عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة من المدينة، فلما كانت بسرف حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، فأصبحت قارنة. فلما أصبحت قارنة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. وهذا دليل على أن القارن لا يفرد العمرة بأفعال، بل يفعل أفعال المفرد، غير أنه يزيد أمرين: الأمر الأول النية، فينوي عمرة في حجة، والمفرد ينوي الحج، والأمر الثاني الهدي، فالقارن يذبح هديا أو ينحر هديا، والمفرد لا يجب عليه، وما عدا ذلك فأفعال القارن كأفعال المفرد. وفي الحديث دليل على أن القارن يجب عليه سعي واحد، يجب عليه سعي واحد، قدمه بعد طواف القدوم أو أخره بعد طواف الإفاضة، فيجب عليه سعي واحد، بخلاف المتمتع، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن المتمتع يجب عليه سعيان: سعي لعمرته، وسعي لحجه يكون بعد طواف الإفاضة تعيينا، فلا يكون قبل يوم عرفة. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، وفي اليوم الثالث عشر رمى الجمار ثم خرج من منى ونزل الأبطح وصلى فيه الظهر والعصر، وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: إن هذا ليس مقصودا، وإنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أيسر لخروجه، فلم تكن تفعل ذلك. وكان بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما يفعلون ذلك. وفي الأمر سعة، فمن نزل فحسن، ومن ترك فلا حرج عليه. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. متفق عليه. نسيت أن أعلق على حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، والحديث صحيح، وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقا من أن الرمل خاص بطواف القادم، معتمرا كان أو حاجا، فأول طواف يطوفه الحاج وطواف المعتمر يشرع فيه الرمل، وما عدا ذلك فلا يشرع فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس ينفرون من كل فج، فنادى أن لا ينصرف أحد حتى يجعل آخر عهده بالبيت، فدل ذلك على وجوب طواف الوداع، وهو قول جمهور أهل العلم خلافا للمالكية، والسنة قاضية بوجوبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ثم إنه خفف عن الحائض إذا حاضت قبل أن تطوف للوداع، فدل ذلك على وجوب طواف الوداع، لأن التخفيف إنما يكون من العزيمة. وعندما حاضت صفية رضي الله عنها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها حاضت، قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت يا رسول الله، قال فلتنفر إذن، فأسقط عنها طواف الوداع. فالحائض والنفساء يسقط عنهما طواف الوداع ولا يجب عليهما طواف الوداع، وأما بقية الحجاج فيجب عليهم طواف الوداع، وطواف الوداع تشرع له ركعتان بعده، فقد نقلنا إجماع الفقهاء على أن كل طواف تشرع له ركعتان بعده. وينبغي أن يكون هذا الطواف آخر العهد، فلو طاف ثم عاد إلى منى ليرمي ما حصل المقصود، ولو طاف ثم بات مبيتا مقصودا ما حصل المقصود، لكن لو طاف ثم أخذ ينتظر رفقته لأنه في سيارة كبيرة فتأخروا لأن الناس يتفاوتون فنام في انتظارهم فلا شيء عليه، أو طاف وقد أخبر أن السيارة تقدم في الوقت الفلاني فتأخرت السيارة فلا شيء عليه. إذن كيف نقول؟ نقول إنه إذا طاف طواف الوداع وبقي بعد الطواف بقاء مقصودا لا يحصل المقصود بطواف الوداع، بل يجب عليه أن يعيد. أما إذا لم يكن بقاؤه مقصودا كأن اشترى شيئا وهو في الطريق، أو تعطلت عليه السيارة فوضعها عند المهندس، أو ينتظر الرفقة والناس يتفاوتون في وقت وصولهم، أو حدد له موعد ثم تأخرت السيارة، فلا يلزمه أن يعيد طواف الوداع على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمه الله عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا 100 صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. في هذا الحديث بيان فضيلة الصلاة في المسجد الحرام، وأنها 100,000 100,000 صلاة، وهذا يشمل كل صلاة سواء الفريضة أو النافلة لأنها مطلقة في الحديث. والمسجد الحرام هو كل الحرم على الصحيح، هو كل الحرم على الصحيح، ويدخل في ذلك منى. لماذا نقول على الصحيح؟ لأن الله عز وجل يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من البيوت المجاورة للمسجد، فدل ذلك على أن البيوت المجاورة للمسجد تدخل في ذلك. فإن قال قائل إنه قد ورد في بعض الروايات الصحيحة مسجد الكعبة، مسجد الكعبة، نقول لا يشكل، لأن مسجد الكعبة هو كل الحرم. والدليل قول الله عز وجل: هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. والمعلوم أن الهدي لا يذبح عند الكعبة ولكنه يذبح في الحرم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل منى وفجاج مكة وطرقها منحر. فهذا كالنص على أن المسجد الحرام يشمل الحرم كله. فإن قال قائل: إن نرى الناس يسكنون في الحرم ويجامع الرجل امرأته وتحيض الحائض وتبقى، أفلا يدل هذا على أنه ليس داخلا في المسجد الحرام؟ قلنا: أما من حيث كونه مسجد فلا إشكال، لا شك في أنه ليس مسجدا باتفاق العلماء، وإنما الكلام في الفضيلة وليس في بقية الأحكام، وقد دلت الأدلة على هذا. لكن لا شك أن الصلاة بجوار الكعبة أولى، أولا للاتفاق على الفضيلة، وثانيا لكثرة المصلين في هذا المسجد. وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبالاتفاق خاص بمسجده المبني ولا يدخل فيه بقية الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا، والإشارة تقتضي التعيين، والإشارة تقتضي التعيين بألف صلاة فيما سواه، وهذا يشمل الفريضة والنافلة ويشمل الرجل والمرأة، هذا الفضل يشمل الرجل والمرأة. فإن قال لنا قائل: هل صلاة المرأة في المدينة ومكة في بيتها أفضل؟ نقول: نعم، وصلاتها في الحرم لو كانت خارج حرم مكة، خارج حدود الحرم، بمئة ألف، وصلاتها في بيتها أفضل، وصلاتها في المدينة في بيتها أفضل، وصلاتها في المسجد النبوي بألف صلاة. فإن قال قائل: ما هذا التناقض؟ قلنا: لا تناقض، لأن الحسنة تعظم قدرا وتعظم عددا، ولذلك من الحسنات ما هو مثل جبل أحد وهي حسنة واحدة، ومن الحسنات مثل الحصى، فلربما سبقت حسنة مئة ألف حسنة. فصلاة المرأة في بيتها أفضل من حيث القدر، هي حسنة واحدة لكنها قدرا أعظم، وصلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة من حيث العدد. وقد رأيت بعض الفقهاء يقول: إن الآفاقية الأفضل لها أن تصلي في الحرم لأنها آفاقية لا يحصل لها هذا في كل وقت، وأما المدنية فالأفضل أن تصلي في بيتها، وإن صلت أحيانا في الحرم فهو حسن، وهذا شيء قد يحصل، لكن يبقى أن النص أن صلاة المرأة في بيتها أفضل وإن كانت تنال هذا الفضل في الحرمين. وهذا يشمل الفرض والنفل لمطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة. نقف نصلي ونكمل بعد الصلاة ولا؟ طيب، وما بقي علينا إلا الفوات والإحصار، نقرأه حتى يسمح لنا الإمام. نعم، تفضل. قال رحمه الله: باب الفوات والإحصار. باب الفوات والإحصار. ما هو الفوات؟ الفوات هو فوات عرفة، أن يفوت عرفة الحاج، يأتي يريد الحج ناويا الحج فيأتي وقد صلى الإمام فجر المزدلفة فتفوت عرفة، هذا الفوات. والإحصار هو الحبس عن الوصول إلى البيت بأي سبب كما هو الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. وهذا كما هو معروف في الحديبية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم معتمرا فمنعه الكفار، وحصل صلح الحديبية فحلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، بمعنى أنه تحلل وجامع نساءه ونحر هديه وأمر أصحابه بنحر هديهم حتى اعتمر من قابل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنهما فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. ومناسبة هذا الحديث للفوات والإحصار أن الحاج إذا اشترط ففاته الحج أو منع وحصر يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه، لأنه قال أن محلي حيث حبستني. وبعض أهل العلم يقول إن هذا خاص بالإحصار، أما الفوات فله حكم وهو أن يتحلل بعمرة، وهذا أقرب والله أعلم، لأنه ليس بحبس. أما إذا حصل الحبس فإنه يتحلل. مثلا لو أن امرأة تخاف الحيض فقالت عند الإحرام: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فجاءها الحيض قبل طواف الإفاضة وهي لا تستطيع البقاء، تتحلل ولا شيء عليها. لكن هل يشرع الاشتراط لكل أحد؟ الاشتراط إنما هو مشروع لمن يخاف الحبس، إنما هو مشروع لمن يخاف الحبس، أما من لم يخف الحبس فلا يشرع له الاشتراط، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يأمر الصحابة بالاشتراط إلا ضباعة، لأنها كانت شاكية تخاف أن لا تستطيع، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتراط. طيب هنا مسألة، إذا قلنا إنه لا يشرع الاشتراط فاشترط من لا يخاف فحصل له حبس، هل ينفعه الاشتراط؟ من أهل العلم يقول ينفعه الاشتراط لأنه اشترط وله ما اشترط على ربه، ومن أهل العلم من يقول لا ينفعه لأنه غير مشروع، وما دام أنه غير مشروع لم يؤذن له فيه فلا ينفعه، هذا أقرب والله أعلم. فنحن نقول إن الذي يشترط إما أن يخاف شيئا خاصا كمرض أو تخاف المرأة الحيض، أو يخاف شيئا عاما كحوادث الطرق لكثرتها فاشترط فهذا ينفعه، وإما أن لا يكون هنالك خوف في المعتاد فهذا لا يشرع له الاشتراط، والأقرب والله أعلم أنه لا ينفعه فيكون كمن لا كمن لم يشترط. نعم. قال رحمه الله: عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. من حصر بمرض فكسر فلم يستطع أن يصل إلى البيت، أو أصيب بعرج مانع من الوصول إلى البيت، فإنه محصر، والمحصر يحلق رأسه ويذبح ذبيحة ويتحلل ويحج من قابل. طيب، هل هذا الحج من قابل هو الحج الأصلي أو قضاء؟ من أهل العلم من يقول ليس عليه القضاء وإنما هو الحج الأصلي، فإن كان نافلة فليس عليه القضاء، ومن أهل العلم من يقول بل عليه القضاء وهو الظاهر والله أعلم، لأن من دخل في الحج وجب عليه أن يتمه، فإذا لم يتيسر له هذا العام فإنه يتمه من قابل، وهو الذي تشعر به الأحاديث والله أعلم. بهذا نكون قد أتممنا التعليق على أحاديث كتاب الحج من بلوغ المرام، وإن كنا قد طوينا بعض المسائل رغبة في أن نتم التعليق على جميع الأحاديث، لكن أسأل الله عز وجل أن يكون فيما ذكر كفاية وهداية، وأن يكتب لي ولكم الأجر، وأن يجعلنا وإياكم ممن يجتمعون على الهدى والسنة في الدنيا ويجتمعون في الجنة في الآخرة، وأن يكفينا وإخواننا وأحباءنا وبلاد المسلمين شر كل ذي شر، وأن يرفع البلاء عن إخواننا في كل مكان. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ونحن نختم هذه المجالس التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، أن يفرج عن إخواننا في سوريا فرجا عاجلا قريبا. اللهم أقر أعيننا بالفرج لأهل السنة في سوريا يا رب العالمين. اللهم انصر أهل الحق وأعنهم. اللهم احفظ عليهم أنفسهم، واحفظ عليهم أعراضهم، واحفظ عليهم أموالهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم حفظا مؤزرا، اللهم احفظهم حفظا كاملا، وانصرهم نصرا مؤزرا، واكبت عدوهم يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا باستقرار بلاد المسلمين. اللهم ارزق إخواننا في مصر الأمن والهداية يا رب العالمين، وارزق إخواننا في ليبيا وفي تونس الهداية والأمن يا رب العالمين، وعم بالخير والأمن جميع بلاد المسلمين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.